بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث موصولا في بيان القواعد التي قعدها أهل السنة والجماعة في مقامين: المقام الأول في مقام ضبط عقيدة السلف، يعني كيف تفهم، هذا إنما يكون بناء على قواعد مر شيء منها، والمقام الثاني في مقام الرد على المخالف. فإنئذ قواعد للفهم، قواعد للرد. مر معنا خمس قواعد. القاعدة الأولى وهي أن ما هي القاعدة الأولى؟ نعم، من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، ومر وجهه. الثانية أنها غيبية، من الأمور الغيبية. ثالثة أن الصفات توقيفية، يعني موقوفة على السماع. رابعا كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، هذه فيها كلام طويل لأهل العلم. خامسة أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، باب الصفات أوسع من باب الأسماء. قاعدة السادسة في مبدأ الحديث: باب الإخبار أوسع من باب الصفات. قاعدة السابقة مقارنة بين باب الصفات وباب الأسماء، عرفنا أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، ووجهه أن ما يثبت به أو تثبت به الصفة أكثر مما يثبت به الاسم. فالاسم لابد من النقل، لابد أن يكون اسم فاعل أو صفة مشبهة، وأما الصفات حينئذ قد يكون منصوصا عليها كالمصدر ونحوه، وثانيا يفهم كذلك من الاسم، وثالثا يأتي بصيغة الفعل، والأسماء لا تأتي بصيغة الأفعال، ولا يجوز أن يشتق من الفعل اسم كما مر معنا. حينئذ صار ما يثبت به الصفة أوسع مما يثبت به الاسم. الآن مقارنة بين شيئين آخرين وهما الخبر والصفات، أيهما أوسع؟ المراد بالخبر هنا ما يقابل الطلب. كلام عند أهل البيان نوعان، عند الجماهير نوعان: إما خبر وإما إنشاء، إما خبر وإما إنشاء، محتمل للصدق والكذب الخبر وغيره الإنشاء ولا ثالث قر، وهذا قول الجماهير. محتمل الصدق والكذب لذاته يسمى ماذا؟ يسمى خبرا. ما لا يحتمل الصدق والكذب بأن يقال لقائله صدقت أو كذبت كالأمر والنهي والاستفهام والتمني والرجاء ونحو ذلك، هذا يسمى ماذا؟ يسمى إنشاء، يسمى إنشاء. هنا النظر في خبر، لأن باب الأسماء والصفات قلنا هذا دائر أو قائم على باب الخبر من جهة المخبر، إما أن يثبت وإما أن ينفي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا إثبات لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي. الدائر بين التصديق والتكذيب من قبل من؟ المخاطب. المخاطب إما أن ليس عندنا هنا كالأمر والنهي امتثال فعل وكف، إنما عندنا شيء يتعلق به بالقلب. حينئذ ما كان مبناه على الخبر من جهة المكلف المخاطب إما أن يصدق وإما أن يكذب، هذا أو ذاك. حينئذ نقول هذا يسمى ماذا؟ يسمى خبرا، يسمى خبرا. إذن باب الأسماء وباب الصفات هو داخل في مفهوم الخبر، لأن الآية السابقة يصدق عليها ماذا؟ حد الخبر، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قد يقول القائل مخاطب صدقت ويقبل، وقد يقول كذبت بأي وجه من وجوه التكذيب. كذلك يقال في لا تأخذه سنة ولا نوم، إما أن يثبت ما نفته الآية وإما أن ينفي ما نفته الآية، هذا أو ذاك. إذن هو داخل في مفهوم الخبر، لكن الخبر هنا لا يراد به ما يصدق على الاسم أو يصدق على الصفة، وإنما يراد به شيء آخر، وهو كما سيأتي بالتقسيم، لكن هذا الذي ينبغي التنصيص عليه في أول المقام، أن الخبر هنا لفظ لم يأتي به الكتاب والسنة، تضمن معنى لا يخالف الكتاب والسنة، تضمن معنى لا يخالف الكتاب والسنة، يعني مر معنى أن الأسماء لابد أن تكون من حيث المدلول حسنى، لله الأسماء الحسنى. ثم معنى دل عليه لفظ وهو إما حسن ليس بحسنى أو لا يتضمن ذما ليس بذم، حينئذ هل يجوز إطلاقه على الباري جل وعلا أم لا؟ هذا الذي فيه الكلام الآتي. وثم ما يطلق عليه الخبر كالأسماء والصفات، هذا شأنه واضح ولا إشكال فيه، كذلك الخبر الذي جاء بلفظه الكتاب والسنة، هذا لا إشكال فيه، كالصنع والفعل ونحو ذلك، نقول هذا جاء به الكتاب والسنة. إذن أصل القاعدة ما هي؟ باب الإخبار أو باب الأخبار يصح القراءة فيها بالوجهين، يعني إما أن يراد به المصدر فيكون وصفا للمخبر، وإما أن يكون جمع خبر، جمع خبر، ولا إشكال فيه، فالأول باعتبار المتكلم والثاني باعتبار الكلام نفسه، لأن الخبر جمع أو أخبار جمع خبر، وهذا وصف للكلام. باب الإخبار أوسع من باب الصفات، أوسع من باب الصفات، يعني ما يثبت به الخبر أوسع مما يثبت به أو تثبت به الصفة. سعى هنا من حيث ماذا؟ من حيث الإثبات، حيث الإثبات. قلنا باب الأسماء توقيفي وباب الصفات توقيفي، هل باب الأخبار أو الإخبار توقيفي؟ عند كثير من المتأخرين ونسبه لجمهور السلف أنه ليس بتوقيفي، ولذلك قال ابن القيم في البدائع رحمه الله تعالى أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في أسمائه وصفاته، أوسع مما يدخل في أسمائه وصفاته، يعني ثم ما هو خبر وليس باسم ولا صفة. ولذلك الأبواب هنا ثلاثة، باب الأسماء وله قواعده، باب الصفات وله قواعده، باب الإخبار وله قواعده. قال رحمه الله تعالى إن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في أسمائه وصفاته، كالشيء والموجود والقائم بنفسه. الشيء هذا جاء في الكتاب، جاء في الكتاب، قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. قل أي شيء، أي شيء، هنا المسؤول بالشيئي عن شيء، فقال قل الله، إذن الله شيء يصدق على أنه شيء، لكن جاء في الكتاب، جاء النطق به في الكتاب. والموجود هذا لم يأتي به النص، وإن دلت عليه جميع الأسماء والصفات، إذ لا يمكن أن يسمى بتلك الأسماء المتضمنة للمعاني الجليلة وكذلك الصفات من حيث الفعل أو الصفات المعنوية، لا يمكن أن يكون إلا لشيء موجود، دل ذلك من جهة المعنى والاستلزام، لكن هل جاء اللفظ في الكتاب والسنة؟ الجواب لا، لكن المعنى صحيح أم لا؟ معنى صحيح، لابد أنها الذات موجودة، أين هي؟ معدومة؟ لا، لأن الوجود كمال، كمال من وجه دون وجه، لكن واجب الوجود هذا كمال من كل وجه. إذن كالشيء والموجود مثل ابن قيم رحمه الله تعالى بنوعين كما سيأتي تفصيله، وهو أن من الإخبار ما جاء النص به، ومن الأخبار ما لم يأتي النص به، حينئذ قال كل منهما يوصف أو يخبر به الرب أو يخبر عنه، يعني الباري جل وعلا، بهذا الوصف، كالشيء والموجود والقائم بنفسه، فإن هذا يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العلى. ومرادهم أن ما يجوز إطلاقه على الله تعالى عن طريق الخبر بأن يخبر عنه بمعنى من المعاني، لم يرد اللفظ كتابه في الكتاب والسنة، يعني لم يرد الكتاب والسنة بالوصف بلفظه، بهذا اللفظ لم يرد، وإن كان معناه مطلوبا شرعا، يعني فرقوا هنا في باب الخبر بين اللفظ والمعنى، اللفظ والمعنى، المعنى مطلوب شرعا، يعني هو داخل في ضمن الأسماء أو مدلولات الأسماء وفي ضمن مستلزمات الصفات، يعني دلت عليه الصفة لكن ليس به بالنص، حينئذ اللفظ لم يرد والمعنى موجود في دلالات الأسماء ودلالات الصفات. لدلالته على معنى حسن أو معنى ليس فيه شائبة ذم، ليس فيه شائبة ذم، هذا وصف أو قيد للمراد بالخبر هنا، وهذا تنصيص ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويأتي نصه أن المراد هنا بالخبر ما يحمل معنى حسنا ليس بالأحسن، لأن الذي يوصف به الباري جل وعلا من حيث الأسماء والصفات هو الأحسن، هنا جاء حسن وليس بالأحسن، يعني هناك كامل وما هو أكمل منه، جاء الكمال هنا وفيه ما هو أكمل منه. الثاني ألا يتضمن معنى حسنا ولكنه ماذا؟ لا يدل على الذم، لا يدل على الذم، يعني المعنى لا يوصف بكونه مدحا ولا ذما. حينئذ ماذا؟ هل يجوز أن يطلق على الباري جل وعلا؟ سيأتي بكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يجوز. إذن لدلالته على معنى حسن أو معنى ليس فيه شائبة ذم قد نفاه عنه بعض المبتدعة، وهذا قيد عند بعض أهل العلم، وهو أن مقام الإخبار إنما يكون في مقام الجدل والرد على أهل البدع، فإذا استعملوا لفظا ما لم يرد في الكتاب والسنة ولكن المعنى حق، لكن المعنى حق، حينئذ إذا قالوا كمثال الله عز وجل ليس بقديم، حينئذ يأتي الراد عليه فيقول اللفظ هذا لم يرد في الكتاب والسنة، لفظ القديم لم يرد، لكن معناه ماذا؟ معناه موافق لي للأول، فيقول بل الله قديم في مقام الرد، حينئذ يكون هذا مقام ماذا؟ يدخل لا يدخل في باب الأسماء ولا يدخل في باب الصفات، وإنما يدخل في باب الإخبار. المعنى حسن، المعنى حسن وليس فيه شيء مما يذم من حيث المعنى، اللفظ لم يرد، هل يجوز؟ نقول هنا إن كان في مقام الرد على المخالف وقد نفى ذلك المخالف هذا المعنى وهو معنى حق، حينئذ يجوز على كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قد نفاه عنه بعض المبتدعة فيخبر عنه به للرد عليهم، كأن ينازعك في قدمه أو وجوب وجوده، فتقول مخبرا عنه بما يستحقه إنه قديم وواجب الوجود وقائم بنفسه، هذه الألفاظ كلها لم يرد بها النص ولكن المعاني صحيحة، والمعاني التي تحمله هذه الألفاظ معاني حقة لا تنابذ القاعدة العامة، وهي أن يوصف الله تعالى بما هو كمال في نفسه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء السادس 42 و100، ويفرق بين دعائه والإخبار عنه، فرق بين النوعين، هذا تنصيص من شيخ الإسلام أن ثم فرقا بين الدعاء، والدعاء لا يكون إلا بالأسماء، لذا قال تعالى لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، إذا بغير الأسماء لا يدعى الله تعالى ولو كان مما يخبر به عن الباري جل وعلا. قال رحمه الله تعالى ويفرق بين دعائه والإخبار عنه، فلا يدعى إلا بالأسماء الحسنى، لابد أن يثبت كونه اسما فيجوز الدعاء به، وأما إذا لم يثبت فلا يجوز للنص السابق. قال رحمه الله تعالى وأما الإخبار عنه فلا يكون باسم سيء، والنظر إلى ما يقابل الحسن، إذا قيل ليس باسم سيء لم يقابل به الأحسن، لأن الذي قد يقابل به الأحسن هو الحسن، وإنما هنا يخبر عن الباري جل وعلا بما قال هنا ماذا؟ فلا يكون باسم سيء، يعني بما يقابل الحسن، بما يقابل الحسن، لكن قد يكون باسم حسن أو باسم ليس بسيء وإن لم يحكم بحسنه، وإن لم يحكم بحسن. إذن ما يخبر به عن الباري جل وعلا مما لم يرد به النص إما أن يكون متضمنا لمعنى حسن، وإما ألا يتضمن لمعنى سيء، لا يكون فيه حسن وإنما لا يكون سيئا، حينئذ بهذين الوجهين جاز على كلام رحمه الله تعالى، وما كان فيه معنى هو من حيث هو ذم حينئذ لا يجوز الإخبار به عن الباري جل وعلا. قال رحمه الله تعالى مثل اسم شيء وذات، لكن شيء هذا جاء به النص، قال الله تعالى شيء وذات، كلمة ذات هذه لم يرد بها النص وإنما يكون من قبيل الإخبار، وموجود إذا أريد به الثابت، موجود إذا أريد به الثابت. إذن مرادهم أن باب الإخبار أوسع من باب الصفات، أنك أيها المكلف تستطيع أن تخبر عن الله تعالى بالفعل ولا يطلق عليه كصفة، يعني عند الإطلاق الله شيء. والظاهر هنا الفرق بينهما من حيث اللفظ أنه ليس بمشتق، لأن الشيء هذا ليس بمشتق، ليس باسم فاعل ولا صفة مشبهة ولا أمثلة مبالغة. ثانيا النية، يعني لا تنوي أنه صفة، فإذا نويت أنه صفة حينئذ قد أطلقت صفة لم يرد بها النص، ومر معنى الصفات توقيفية. إذن مثل شيء وذات وموجود، ولا يطلق على الباري جل وعلا هذه الألفاظ كصفة. وعلى هذا فليس كل خبر متضمن لصفة، هذه قاعدة عكسية، كل صفة متضمنة لخبر، يعني يخبر بها عن الباري جل وعلا. العكس، هل كل خبر متضمن لصفة؟ الجواب لا، جواب لا، صحيح. قال رحمه الله تعالى: كل خبر، ليس كل خبر متضمن لصفة، ليس كل خبر متضمن لصفة، يعني بعض الأخبار يتضمن صفة وبعض الأخبار لا يتضمن صفة. متى يتضمن الخبر الصفة؟ إذا أخبرت عن الباري جل وعلا بما ثبت في الكتاب والسنة، فإذا قلت الله السميع يعني ذو سمع، السميع جاء في الكتاب كذلك، لكن ذو سمع، ذو سمع هذا خبر، هذا خبر، هل جاء به النص؟ قل نعم جاء به النص، جاء به النص. حينئذ إذا أطلقت السميع على أنه خبر يكون من باب الإسمية الدال على الصفة، وهو كذلك خبره. ولذلك قد تجتمع ثلاثة الأمور كما سيأتي، يكون الشيء الواحد اللفظ اسما وخبرا وصفة. فما إذا قلت الله السميع، هذا اجتمعت فيها الثلاثة. ليس كل خبر متضمن لصفة، مثل الإخبار عنه تعالى بالنزول والمجيء وغيرها من صفات الأفعال، فإنها خبر عن الله ومتضمنة لصفة. إذن الخبر على نوعين: خبر يتضمن صفة، وذلك إذا جاء في الكتاب والسنة وهو باب الأسماء والصفات، فإن كل اسم إذا أطلق على الباري صدق عليه أنه خبر، وكل صفة جاءت في الكتاب والسنة إذا أطلقت على الباري جل وعلا صدق على أنها خبر، ثم يتميز الخبر ببعض الأفراد مما لا يكون اسما ولا صفة. وعلى هذا فنقول: ما يطلق على الله تعالى قسمان، هنا نبدأ في التفاصيل. ما يطلق على الله تعالى قسمان: الأول ما أطلق على سبيل الإخبار، يعني كانت النية أنه خبر، ثم الخبر هذا كما ذكرنا في الأصل أنه يصدق على الاسم والصفة وعلى ما ليس باسم ولا صفة، وهذا قسمان، هذا قسمان، يعني ما أطلق على سبيل الخبر هذا نوع مما يطلق على الباري جل وعلا. ثم هذا النوع الأول قسمان: الأول ما لم يرد في الكتاب والسنة، ما لم يرد في الكتاب والسنة، يعني لم يرد اللفظ، أما المعنى لابد أن يكون دالا، وهي أربعة أقسام، أربعة أقسام: الأول ألفاظ كلية عامة دالة على معان لائقة بالله تعالى، ألفاظ كلية عامة دالة على معان لائقة بالله تعالى، يعني كلية عامة يعني لا تختص بالباري، تطلق على الخالق وتطلق على المخلوق، هذا المراد باللفظ الكلي العام. ثم هذا المعنى إذا أسند إلى الباري جل وعلا لا ينافيه كماله جل وعلا، يعني يليق هذا المعنى بالباري جل وعلا، مثاله كالشيء، المخلوق شيء والخالق شيء، المخلوق موجود والباري موجود جل وعلا، المخلوق ذات والباري ذات، هذه ألفاظ كلية عامة يعني تصدق على الخالق وتصدق على المخلوق، لكنها هل تنافي كمال الباري جل وعلا لو أطلقت على الباري جل وعلا؟ الجواب لا، هذا النوع يجوز الخبر بها دون الوصف والاسمية، هذا النوع الألفاظ الكلية العامة التي تدل على معان وهذه المعاني لائقة بالباري جل وعلا كالشيء والموجود والذات، نقول هذه يجوز إطلاقه على الباري جل وعلا من باب الخبر لا من باب التسمية ولا من باب الوصفية. حينئذ تمحض الخبر دون الوصف والاسمية. فإذا قيل مثال على خبر ليس باسم ولا صفة تقول ذات، هذا خبر، وذات الباري جل وعلا، الذات العليا إلى آخره. فاللفظ هذا نقول خبر وليس باسم ولا صفة، موجود واجب الوجود، نعم موجود موجود فقط، نقول هذا لفظ كلي دال على معنى يليق بالباري جل وعلا لم يرد في الكتاب والسنة وهو قدر مشترك بين الخالق والمخلوق، يجوز إطلاقه على الباري جل وعلا من باب الخبر لا من باب التسمية والوصفية. النوع الثاني ألفاظ خاصة بالله تعالى لا تطلق على غيره، يعني معنى غير مشترك بين الخالق والمخلوق، هذا الفرق بين النوعين. النوع الأول قدر مشترك كالموجود والذات والشيء، النوع الثاني ألفاظ خاصة يعني المعنى لا يليق إلا بالباري جل وعلا، فهو من خصائصه. اللفظ الذي ركب على هذا المعنى لا شك أنه يكون من خصائص الباري جل وعلا، حينئذ تدل على معنى معين لا عموم فيه فيشمل المخلوق ولا إطلاق ولا يتصف بها المخلوق لقصوره وعدم كونها لائقة إلا بالله. مثل ماذا؟ القائم بنفسه، قائم بنفسه هذا لفظ لم يرد في الكتاب والسنة، لكن هل هو من خصائص الباري جل وعلا؟ نقول المعنى نعم، فاختص اللفظ به كما اختص المعنى، حينئذ لا يجوز أن يطلق على المخلوق بأنه قائم بنفسه، لأن هذا اللفظ دل على معنى خاص بالباري جل وعلا، وهذا اللفظ القائم بنفسه ليس قدرا مشترك بين الخالق والمخلوق. حينئذ نقول مثل القائم بنفسه القديم، هذا ليس مشتركا، ليس مشتركا، المعنى خاص، فحينئذ يختص اللفظ. نقول اللفظ لم يرد في الكتاب والسنة لكنه لفظ خاص لخصوصية المعنى. واجب الوجود، هذا وصف لكنه وصف من حيث المعنى الأعم، لكنه من خصائص الباري جل وعلا، من خصائص الباري جل وعلا. هذه أو هذا النوع يدخل في باب الإخبار عنه، يعني كالسابق يجوز أن يخبر به عن الباري جل وعلا دون ماذا؟ دون التسمية والوصف، يعني لا يسمى بالقديم ولا يسمى بالقائم بنفسه ولا يسمى بواجب الوجود، وإنما يطلق عليه من باب الخبر فحسب. إذن الأول والثاني اشتركا في هذا الحكم، هذه تدخل في باب الإخبار عنه تعالى دون الوصف والتسمية لإفادتها معنى لا يكون إلا لله تعالى ولا نصفه ولا نسميه بها. لماذا؟ لماذا لم يرد النص؟ نعم دائما معك القاعدة لعدم النص، تعليل لا نسمي ولا نصف لعدم النص، وأما الخبر فهو أوسع. إذن هذا النوع الثاني ما هو؟ ألفاظ خاصة بالله تعالى لا تطلق على غيره. النوع الثالث أسماء معناها منقسم إلى ممدوح ومذموم، يعني لا يختص بالممدوح، أسماء معناها حيث الدلالة منقسم إلى ممدوح ومذموم، يعني يحتمل مثل ماذا؟ قالوا المتكلم، المتكلم هذا اسم فاعل محلا بعل، هل يجوز إطلاقه على الباري جل وعلا؟ قل أولا المعنى هنا وصف بالكلام، لكن المتكلم قد يتكلم بحق قد يتكلم بباطل، كذلك المريد من حيث المعنى قد يريد خيرا وقد يريد شرا. إذن من حيث المعنى هذان اللفظان نقول منقسم إلى ممدوح ومذموم، يعني إذا أطلق اللفظ المتكلم لا يفهم منه المعنى الممدوح فحسب، بل يشمل ماذا؟ المذموم. وكذلك المريد إذا أطلق اللفظ لا ينصرف إلى الممدوح بل يدخل فيه المذموم. فهذه ونحوها تدل دلالة لغوية على معنى يمكن أن يدخل في مدلولها المدح والذم، حينئذ ما الحكم؟ فيجوز أن يخبر بها لإثبات معنى كمال لا معنى ذم، يعني يجوز أن يخبر بها لكن بنية معنى الكمال، فلا يدخل فيه المعنى المذموم وهذا حينئذ نقول لابد من التقييد، لأن اللفظ لا يفهم منه المتكلم والمريد، لابد من التقييد إما بالتنصيص وإما من حيث السياق، السباق واللحاق، بمعنى أن استعمال هذه الكلمة المتكلم والمريد في سياق يدل على ماذا؟ على أن المراد بها هو المعنى الممدوح. أما إطلاقها كذا الله المتكلم لا، لا يجوز. لماذا؟ لأنها محتملة. وأما إذا دل السياق على مدح الله السميع العليم ذو الجلال والإكرام المتكلم، حينئذ جاءت هذه في السياق ماذا؟ في سياق المدح، فلا يفهم من المتكلم إلا المعنى الممدوح، وأما المذموم فلا يدخل. فيجوز أن يخبر بها لإثبات معنى كمال لا معنى ذم، لكن لا على وجه إطلاق الأسماء والصفات. لماذا؟ لعدم النص. نعم احفظوا هذه، لعدم النص، لأن الأسماء قاعدتها أنها توقيفية والصفات قاعدتها أنها توقيفية. هذا النوع الثالث، أسماء من حيث الدلالة اللغوية منقسمة إلى معنيين، يعني تحتمل الذم وتحتمل المدح، يجوز أن يخبر بها عن الباري جل وعلا، لكن بقيد أن يدل السياق أو التنصيص على أن المراد بها المعنى الممدوح. الرابع، ألفاظ مجملة، ألفاظ مجملة تحتمل الحق والباطل كالحيز والجهة وغيرها. هذه الألفاظ تختلف دلالتها بحسب اصطلاح أرباب المذاهب. نحن أهل السنة والجماعة ليس عندنا المذهب واحد، لكن قلنا القواعد بعضها لفهم عقيدة أهل السنة والجماعة وبعضها للرد، يعني لن يأتيك سلفي يقول لك الله في حيز، هذا لا يتصور، لأنه لو قال بأن الله في حيز ليس بسلفي، ليس بسلفي. لماذا؟ لأن عقيدة السلف هو التمسك بألفاظ الشرع ولا يتعدونها البتة، بحسب اصطلاح أرباب المذاهب. فمنهم من يطلقها على معنى حق يجب إثباته لله تعالى كالجهة مثلا، وآخر يطلقها على معنى باطل لا يليق بالله تعالى، وعليه إذا تقرر بأن هذه الألفاظ محتملة للحق والباطل باعتبار المذاهب واختلاف العقائد، عليه فلا تطلق على الله تعالى لا خبرا ولا اسما ولا وصفا لا نافيا ولا مثبتا، مطلقا الحيز والجهة ونحوها لا تطلق على الباري جل وعلا لا خبرا. أما الاسم والوصف هذا واضح بين، لعدم النص لا تطلق، الكلام في ماذا؟ في الخبر، تطلق أو لا؟ قل الجواب لا، لا نفيا ولا إثباتا، يعني لا تثبت ولا تنفي. لماذا؟ أولا لالتباس الحق بالباطل فيها، وكل ما احتمل حقا وباطلا فلا يجوز إطلاقه في حق الباري جل وعلا. ثانيا لعدم النص. ثالثا لعدم دلالتها على معنى مدح مجرد عن الذم فتثبت، ولا ذم مجرد عن المدح فتنفى. فهذه الألفاظ حينئذ نقول يجب ألا تثبت لا على وجه الإسمية ولا الوصفية، وهذا واضح لعدم النص القواعد السابقة. بقي الخبر كذلك لا نثبت ولا ننفي. لماذا؟ لأنها أولا لالتباس الحق والباطل فيها، التباس الحق بالباطل فيها، ثانيا عدم النص، ثالثا عدم دلالته على معنى مدح مجرد عن الذم فتثبت، ولا ذم مجرد عن المدح فتنفى، حينئذ نتوقف فيها. إذن حكم الأنواع الثلاثة، الأول جواز الإخبار بها عن الله تعالى، يعني الألفاظ الكلية العامة والألفاظ الخاصة بالباري جل وعلا والأسماء المنقسمة إلى مدح وذم، هذه ثلاثة الأنواع يجوز الإخبار بها عن الباري جل وعلا لما تضمنته من إثبات معان تجب لله تعالى نفاها عنه بعض معطلة الصفات. أما النوع الرابع وهو الألفاظ التي تختلف باختلاف المذاهب ومحتملة لمعنى حق ومعنى باطل فلا يجوز الإخبار به لما فيه من التباس الحق بالباطل. وأما إن أخبر مبتدع به بلفظ، جاء مبتدع فقال الله في جهة، حينئذ ماذا نصنع؟ نستفسر في مقام الرد، نستفسر ماذا تريد؟ قال المراد به العلو والذات، قلنا هذا المعنى حق، وأما اللفظ فيتوقف فيه لا إثباتا ولا نفيا، هذا في مقام الرد على المخالف. أما في تقرير عقيدة السنة والجماعة حينئذ نقول هذه الألفاظ مرتنبة. وأما إن أخبر به مبتدع فيجب طلب التفصيل في مراده من إطلاقها ليتميز الحق من الباطل، فيقال هذا المعنى حق وهذا المعنى باطل، هذا من جهة المعنى، ماذا تريد، ماذا تقصد بهذا اللفظ، ما الذي اصطلحت عليه أنت وقومك، حينئذ نقول هذا المعنى هل هو حق أم باطل، أما اللفظ فيتوقف فيه. هذا القسم الأول والنوع الأول مما أطلق على الله تعالى على سبيل الإخبار، وهو ما لم يرد في الكتاب والسنة على الأنواع السابقة. النوع الثاني مما أطلق على الباري جل وعلا على سبيل الإخبار، ما ورد الإخبار به في الكتاب والسنة، ما ورد الإخبار به في الكتاب والسنة، وهو قسمان. الأول الإخبار بالأوصاف والأسماء التي جاء التنصيص عليها في الكتاب والسنة على أنها أسماء وأوصاف، وهذا كما ذكرنا الخبر يصدق على الاسم، فكل اسم خبر ولا عكس، كل صفة خبر ولا عكس. هل كل خبر اسم؟ هل كل خبر يكون اسما؟ جواب لا. هل كل خبر يكون وصفا؟ الجواب لا. إذن ثم فرق بين المعاني. هنا ما ورد الإخبار به في الكتاب والسنة قلنا قسمان، الأول الإخبار بالأوصاف والأسماء التي جاء التنصيص عليها في الكتاب والسنة على أنها أسماء وأوصاف، فهذه لا مانع من توارد الإخبار والوصف والتسمية بها لورود النص وعدم المحذور شرعا وعقلا، حينئذ تقول مخبرا عنه بها. السميع مثلا هذا إذا أطلق على الباري جل وعلا لا شك أنه وارد على أنه اسم، لكن كيف يأتي الخبر؟ ما مرادهم؟ قالوا لو أخذنا من هذا اللفظ صفة السمع وأضفناها إلى ذو، فقلت الله السميع ذو سمع، هل يجوز أن تقول ذو سمع؟ هل جاء في النص ذو سمع؟ جاء لم يرد، لكنه يكون من باب ماذا؟ من باب الإخبار عن الباري جل وعلا. هل يجوز؟ نعم يجوز. لماذا؟ لأن أصل المادة السين والميم والعين هذه موجودة، جاء لفظ السميع، تقول الله ذو سمع يعني صاحب سمع، ذات متصفة بالسمع، الله البصير يعني ذو بصر العليم ذو علم، فلم يأتي بالكتاب والسنة ذو علم وذو قدرة وذو عزة إلى آخره، لكن نقول هذا من باب الإخبار. إذن تواردت هنا الإسمية والوصفية والخبرية، يجوز أو لا يجوز؟ نقول نعم، قولا واحدا يجوز ولا إشكال فيه. فتقول مخبرا عنه بها، الله عليم ذو علم، والشاهد في قولنا ذو علم أنه من باب الخبري، واجتمع معه الإسمية والوصفية، سميع ذو سمع، وهكذا. هذا النوع الأول يعني أوصاف وأسماء جاءت في الكتاب والسنة فتخبر بها عن الباري جل وعلا، يعني تشتق تأخذ المصدر فتضيفه أو نحو ذلك. الثاني أفعال أطلقها على نفسه، فعل ماضي أو مضارع، فعل للصلاح المراد هنا، أفعال أطلقها على نفسه ولم يتسمى فيها بأسماء الفاعل، مثل ماذا؟ أراد، نما أمره إذا أراد، أراد، أراد فعل ماضي، ينزل وشاء وأحدث، هل يسمى بالمريد والنازل والمشيء والمحدث؟ لا، لم يسمي نفسه بذلك، لم يسمي نفسه كذلك بالصانع ولا الفاعل، مع كوني قال فعال، فعال لما يريد، لا يقال الفاعل، والمتقن أتقن كل شيء، أتقن فعل ماضي، وغير ذلك من الأسماء. فباب الأفعال أوسع من باب الأسماء والأوصاف. هنا عندنا أفعال جاءت في الكتاب والسنة لا يشتق منها أسماء، يعني أسماء فاعل، لماذا؟ لعدم النص. فهذا النوع الذي هو الأفعال أراد وشاء ونحوه يطلق على الله تعالى إطلاقا خبريا ووصفيا. هنا اجتمع ماذا؟ قال لكم معي، اجتمع الخبر والوصف وانتفى الإسمية، أحسنتم. إذن قد يأتي ببعض الصفات أنه يتواطأ الخبر والوصف صفة، لكن لا يصح أن يقال بأنه اسم. حينئذ نقول هذه الأفعال التي جاءت مطلقة في الكتاب والسنة يخبر بها عن الباري جل وعلا ويوصف بها الباري جل وعلا، لكن لا يشتق منها أسماء. لماذا؟ لعدم النص. كيف عدم النص؟ جاء الفعل ولم يأتي اسم الفاعل منه، لأن الأسماء لو نظرت فيها من أولها إلى آخرها مما بلغنا علمه نقول هذه كلها إما أسماء فاعلين وإما صفات مشبهة وإما أمثلة مبالغة. فما كان اسما لابد أن يكون على واحد من هذه الزينات الثلاث، فما لم يكن فالعصر فيه المنع. فلا نشتق من أراد المريد ولا من شاء المشي ولا من ينزل النازل نحو ذلك، ونقول هذا لم يرد في الكتاب السماء. وإن كان الأصل الذي اشتق منه والذي هو الفعل جاء التنصيص به والكتاب والسنة، فيخبر به عن الباري جل وعلا ويوصف به، فاجتمع عندنا الوصفية والخبرية وانتفت الاسمية لعدم النص. حينئذ وصفنا الباري به للنص، توقف عند عقيدة السنة محكمة، وصفنا به الباري جل وعلا لورود النص، ونفينا الاسمية لعدم النص، هل هو تناقض؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن باب الأسماء توقيفي من حيث النطق، يعني لابد أن يأتي اسم فاعل ولم يرد، لكن جاء ينزل، وفرق ينزل هذا فعل باتفاق العقلاء فضلا عن أهل اللغة، ينزل استوى هذه أفعال تدل على صفات وليست هي بأعلام، اسم يعين مسمى مطلق علمه كجعفر وخرنقة، هذا علم لكن ينزل ليس بعلم، انتفى عنه حقيقة العلمية. حينئذ لا نسمي الباري جل وعلا لعدم النص، ها، ونصف الباري جل وعلا به للنص. حسنتم، إذن اجتمع. الله أكبر. فباب الأفعال أوسع من باب الأسماء والأوصاف، فهذا النوع يطلق على الله تعالى إطلاقا خبريا ووصفيا، إلا أنه لا يشتق له اسم منها، لا يشتق له اسم منها لعدم النص، لعدم النص. ثم المريد والمشي كما مر معنا أنه يحتمل ماذا؟ يحتمل النوعين، يحتمل النوعين. فإذا أطلق نحن نقول لا يكون اسما، ونفي الاسمية لا يستلزم نفي الخبرية، نقول المريد لا يكون اسما، لكن لو أخبر به في سياق المدح جاز أو لا؟ جاز أو لا، على قاعدة ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره جاز به. الثالث، أفعال أطلقها على نفسه مقيدة ولم يتسمى منها باسم، مقيدة يعني ليست مطلقة، في مقابل، في مقابل، أفعال أطلقها على نفسه مقيدة، ها، ما ورد الإخبار به في الكتاب والسنة وهو قسمان، الأول الإخبار بالأوصاف والأسماء، الثاني أفعال أطلقها على نفسه ولم يتسمى فيها، هذا داخل تحته، أفعال أطلقها على نفسه وهي مقيدة داخل تحت النوع الثاني، نعم، ولم يتسمى منها باسم، كما في قوله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، مكروا ومكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم، هو خادعهم، نسوا الله فنسيهم، هذه كلها هي من حيث المعنى صفات لأنها أفعال، لكن هل جاءت مطلقة؟ الجواب لا، وإنما جاءت ماذا؟ مقيدة، يعني بمقابل، به مقابل. وبعضهم يعبر، حتى ابن قيم رحمه الله تعالى يعبر عن هذا النوع يقول باب المشاكلة، وهذا غلط. لماذا؟ لأن المشاكلة نوع من أنواع المجاز، مشاكلة عند أهل البيان أن الشيء لا يكون حقيقة في مقابله، وإنما أطلق اللفظ توسعا وليس المراد به الحقيقة، هذا المراد به المشاكلة، إلا إذا عانى ابن قيم رحمه الله تعالى معنى خاص به في معنى مشاكلة، هذا شيء آخر. أما المشاكلة عند أهل البيان فالمراد بها أن اللفظ يطلق لكون اللفظ أطلق، ومكروا ومكر الله، مكر الله ليس فيه حقيقة المكر، وإنما لكونه جعله في مقابلة ما سبق مكروا، جاء اللفظ بالتشاكل يعني يناسب اللفظ اللفظ فقط، وأما الحقيقة فليست مرادة، هذا نوع من أنواع المجاز، وهنا يعتبر ماذا؟ يعتبر تأويلا، لا، المكر له حقيقته لكنه يكون كمالا متى؟ إذا كان في مقابل الانتقام نحو ذلك، وأما مطلقا هكذا يمكر بمن مكر ومن لم يمكر، لا، ينسى من نسيه ومن لم ينسه؟ جواب لا. حينئذ نقول هذه مقيدة فتستعمل مقيدة. فالقسم الأول ما جاء الوصف والتسمية والكتاب السنة، والثاني ما أطلقه على نفسه ولم يتسمى باسم الفاعل، هذا يجوز الإخبار بهما كما نصينا عليه فيما سبق. ويختص الأول بالوصف به، يعني هو أخص من الخبر، والثاني بالوصف والإخبار بأفعاله دون اسم الفاعل منه، يعني ما كان من قبيل الفعل مقيدا أو مطلقا. هذا يستعمل ماذا؟ يستعمل في باب الصفة وفي باب الخبر، وأما الاسمية فلا، لعدم النص. وأما الثالث الذي هو الأخير للتنصيص عليه، فهذا فيه جهة لمنع الوصفية لكن بقيد، وفيه جهة للوصفية لكن بقيد. يعني المكر، لو قال قائل المكر هل يوصف به الباري جل وعلا؟ لابد من الاستفصال، ما المراد؟ هل المراد به في المقابلة أو على جهة الإطلاق؟ الثاني يمنع، لا يجوز أن يوصف به الباري جل وعلا. بالتقييد ها يجوز، إذن فيه تفصيل، فيه تفصيل. فيمنع الوصف والإخبار بمطلقه لما فيه من الدلالة على معنى مذموم، والإخبار لا يكون إلا بمعنى حسن أو معنى لا يدل على الذم. وأما أفعاله المقيدة بالوصف فالوصف بها متعين شرع، يعني ما جاء تقييده وجب أن يقيد فيه في الشرع. هنا الثاني مما يطلق على الله تعالى ما ورد في الكتاب والسنة بالوصف أو التسمية به أو الوصف فقط، وهو أقسام. وهو أقسام. الأول ما أطلقه الله تعالى على نفسه من الأفعال بلا قيد، كقول تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فيوصف الله تعالى بها ولا يسمى بأسماء الفاعل منها كما مر. الثاني ما أطلقه الله تعالى على نفسه مقيدا، كقوله تعالى إن من المجرمين منتقمون، انتقام هنا من المجرمين وهذا كسابقه، هذا تكرار، فيوصف الله تعالى بها ولا يسمى بأسماء الفاعلين منها لعدم النص. ثالثا ما أطلقه الله تعالى واصفا به نفسه ومسميا، يعني جمع بين الأمرين كالسميع والبصير، كقول تعالى وهو السميع البصير كاللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الرابع ما أطلقه الله تعالى مسميا به نفسه من الأسماء المركبة كالضار النافع والمعطي المانع ونحو ذلك. خامسا الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة كالعليم الخبير والسميع البصير ونحوه. سادسا الاسم الدال على الذات دلالة العالم على مسماه. هذه كلها مر معنا في كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كلها يجوز أن يطلق بتلك الألفاظ على الباري جل وعلا إطلاقا وصفيا اسميا، ما جاء الاسم سواء كان مفردا كالسميع أو جاء مركبا كالضار النافع، وهذا يجب أن يكون ماذا؟ أن يكون مقيدا. حينئذ يستعمل المقيد مقيدا ويستعمل المطلق مطلقا لوجود النص. ويختص الأول الذي هو من الأفعال بلا قيد، والثاني الذي هو المقيد بالوصف لورود الكتاب والسنة بذلك، يعني ما كان فعلا مقيدا أو مطلقا يختص بالوصفية ويشترك معه الخبرية، وأما الاسمية فالأصل فيه المنع، ولا ينافي ذلك جواز الإخبار بها فيقال الله ذو إرادة وقدرة ويستهزئ بالكفار وهو النافع الضار. إذن هذا كله تفصيل في النوعين، ما يطلق على الباري جل وعلا على سبيل الإخبار سواء جاء في الكتاب والسنة أو لم يرد في الكتاب والسنة على التفصيل السابق. فتحصل من ذلك كله أن الأقسام الممكنة على سبيل الحصر، يعني ما يطلق خبرا أقسام، باب الأسماء، باب الأوصاف، باب الإخبار، هل تجتمع معا أم لا؟ هذا المراد بالتقسيم هنا. أولا ما جاز الإخبار به فقط، ها من يعطينا مثال؟ كله مما مر، هذا تلخيص، ما لا يجوز إلا الإخبار به فقط، لا يجوز الإسمية ولا الوصفية. ها صانع جاء صنع الله الذي أتقن كل شيء، نعم، ما القائم بنفسه، هذا لا يجوز إلا خبرا. القديم لا يجوز إلا خبرا. الموجود الذات هذا لا يجوز إلا خبرا، يعني ما ينفرد به باب الخبر عن باب الإسمية وباب الوصفية، لأن هذه ثلاثة أبواب قد تشترك كما ذكرنا. الخبر أعم من الإسم، وأعم من الصفة، لأن كله خبر. إذن ما جاز الإخبار به فقط مثل ماذا؟ كرر وعيد تتحفظون. قديم، الموجود، القائم بنفسه، هذا لا يجوز إلا الخبر. لماذا لا يجوز الوصف؟ أنت لعدم النص. لماذا لا يجوز أن يكون اسما؟ لعدم النص. طيب الثاني، ما جاز الإخبار به والوصف دون الاسمية، مثل الاستواء، النزول، جاز الوصف دونه، والمجيء، جاز الوصف والخبر دون الاسمية. ثالثا، ما جاز الإخبار به والوصف والتسمية، مثال عندكم السميع، حينئذ وجه الإخبار هنا أخرجه. السميع هذا اسم ذو سمع، الله ذو سمع، السميع أي ذو سمع، نحن هكذا نشرح، الله السميع يعني ذو سمع. من أين جاء ذو سمع؟ ما جاء من كتاب السنة، إنما جاء السميع. ونحن نقول نتوقف في الألفاظ، يعني لا ننطق إلا بما نطق به الكتاب والسنة، ولا إشكال في أن نقول نطق الكتاب، هذا كتابنا ينطق، جاء الوصف بالنطق، حينئذ نقول لا ننطق إلا بما نطق به الكتاب والسنة، وإنما نطق بالسميع ولم يقل ذو سمع، لكن خاطبنا بماذا؟ بلغة العرب، ولغة العرب دلت على ماذا؟ على أن السميع يعني ذو سمع، وإن شئت تقول ذا سمع لا إشكال، حكاية أو على الإعمال. البصير أي ذو بصر، وهكذا. إذن اجتمعت الثلاثة، خبر والوصف والاسمية. رابعا، ما لا يجوز الإخبار به، ما لا يجوز الإخبار به، سين سؤال، هل ما لا يجوز الإخبار به هل يتصور أن يكون اسما؟ لا. هل يتصور أن يكون صفة؟ لا. أحسنت، إذن فهمتم الدرس. ما لا يجوز الإخبار به حينئذ يلزم منه أن لا يكون اسما ولا صفة، وهذا مما جاء نفيه كالخيانة مثلا أو التعب أو نحو ذلك، هذا لا يجوز الإخبار به ولا الوصف ولا التسمية. إذن واضح هذا كله مما يتعلق به بالخبر، وأن ما يطلق على الله تعالى على سبيل التسمية والوصف أقسام. هذا النوع الثاني، أولا ما جاز الوصف به مع التسمية والإخبار عكس ما سبق كالسميع ذو سمع، ما جاز الوصف به مع الإخبار به دون التسمية، ما جاز الوصف به مع الخبرية دون التسمية، أفعال الله عز وجل مطلقة أو مقيدة. ما لا يجوز الوصف به أصلا والتسمية تابعة له كالنوم والسنة ونحوها، وليس هناك قسم يسمى الله به ولا يوصف. هل عندنا قسم يسمى الله عز وجل به ولا يوصف؟ لا. لماذا؟ لأن كل اسم يدل على صوت. أعلام الباري جل وعلا أعلام وأوصاف، وهذه مضطردة في جميع الأسماء. وهناك قسم مستقل بذاته، وهو ما لا يقع الإخبار به ولا الوصف ولا التسمية، إذ الوصفية ملازمة للتسمية تنتفي بانتفائها دون العكس، وتوجد الصفة دون التسمية. هذه قاعدة مهمة جدا، وراجع فيها القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف الشيخ بريكان رحمه الله تعالى، نفس ما ذكرنا. تتميما للقاعدة، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في البدائع: ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه في باب الأخبار لا يجب أن يكون توقيفيا. قول لا يجب أن يكون توقيفيا تدل على ماذا؟ على الجواز. تدل على ماذا؟ إذا قل لا يجب، إذا قلت لك مثلا الوتر لا يجب، ماذا تفهم منه؟ يعني لا يمنع أن يكون الخبر مما جاء به الشرع، لا يجب أن يكون توقيفيا، وقد يكون توقيفيا، النفي هنا في ماذا؟ في مباينة الصفات والأسماء. يعني عندنا ثلاثة أبواب كما ذكرنا، باب الأسماء باب الصفات، يجب أن يكون باب الأسماء توقيفيا، ويجب أن يكون باب الصفات هل يجب باب الإخبار أن يكون توقيفيا أو لا؟ نفي الوجوب لا يستلزم ماذا؟ لا يستلزم أن يكون الخبر قد جاء به النص. ولذلك قلنا ما يخبر به عن الباري جل وعلا قسمان، منهم ما ورد في الكتاب والسنة ومنهم ما لم يرد. فالصانع هذا خبر عن الباري جل وعلا، هل جاء في الكتاب؟ نحن قلنا باب الخبر ليس اسما قطعا. هل جاء الوصف؟ نعم جاء، صنع الله الذي أتقن كل شيء، المتقن أتقن كل شيء، جاء الوصف. إذن أو جاء أصل الفعل الذي هو الإتقان وكذلك الصنع. حينئذ يقول ما يخبر به عن الباري نوعان، منه ما جاء النص به ومنه ما لم يرد النص به. لكن هل يتعين أن يكون جاء النص به؟ هذا الذي نفاه ابن القيم رحمه الله تعالى. فنفي وجوب التوقيف في باب الإخبار لا يلزم ألا يكون خبر إلا وهو مما دل عليه العقل، لا ليس هذا مراد ابن القيم رحمه الله تعالى. وما يطلق عليه في باب الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيا كالشيء والموجود والقديم ونحو ذلك. باب الأسماء والصفات توقيفي كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، توقيفي هذا التفعيل من الوقف والياء للنسبة، والوقف لغة الحبس والمنع، ومنه التوقيف هنا، إذ المراد به الوقوف على نص الشرع، فلا يجوز الكلام في هذا الباب بالقياس ولا الاشتقاق اللغوي، بل يكتفى بما وردت به نصوص الشرع لفظا ومعنا. وباب الإخبار ومحله كما نص ابن تيمية رحمه الله تعالى ما دل على معنى حسن أو ليس بسيء، هكذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته فرق بين الاسم والمسمى، فرق بين الاسم والمسمى. قال لا يلزم أن يكون ماذا؟ أن يكون أحسن، بل يخبر عن الباري جل وعلا بما باسم حسن أو ليس بسيء. إذا كان ليس بسيء قد يكون ماذا؟ ليس بسيء يعني ليس بمذموم، وقد لا يكون ممدوحا يعني لا يمدح ولا يذم. قال يجوز أن يخبر به عن الباري جل وعلا. ومحله ما دل على معنى حسن أو ليس بسيء وإن لم يوصف بالحسن. قال هذا لا يجب أن يكون توقيفيا، فيجوز أن تخبر عن الله تعالى بكل لفظ دل على معنى حسن أو ليس بسيء، فلا يمنع شرعا الإخبار عنه تعالى على هذا الوجه. فباب الإخبار لا يجب أن يكون مقيدا بالوارد في القرآن والآثار، بل يكتفى في ذلك بعدم دلالته على الذم سواء دل على المدح أو لم يدل. وهذا محل نزاع، حل نزاع، هل باب الإخبار يجب أن يكون توقيفيا أو لا؟ نقل عن أكثر السلف، ذكر ابن القيم وابن تيمية رحمه الله تعالى أنه ليس توقيفيا، وذهب بعضهم كابن خزيمة رحمه الله تعالى إلى أنه يجب أن يكون توقيفيا، بمعنى أنه لا يشتق اسم فاعل من مصدر إلا وقد دل عليه النص، يعني الصانع متفق عليه، الصانع متفق عليه أنه يخبر به عن الباري جل وعلا، المتقن هذا متفق عليه لورود ماذا؟ لورود أصله. وأما القديم هذا محل نزاع، أكثر الخلف المتأخرين على جوازه يعني من أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لما سيأتي أدلته سنأتي عليه إن شاء الله تعالى. لكن على كلام الخزيمي رحمه الله تعالى لا يجوز. لماذا؟ لأن الأصل كما مر معنا، الأصل أن الباري جل وعلا فيما يتعلق به من حيث أقواله وأفعاله هذه كلها الأصل أنها غيب، وإذا كانت غيبا عينيد الأصل أنه لا يمكن أن يتوصل إلى تلك المعاني إلا عن طريق الوحي، إلا عن طريق الوحي. وأما التعبير في اللفظ من حيث الاشتقاق وعدمه فهذا أمره أخف. وأما أصل المادة من الصنع والإتقان فالأصل فيه ماذا؟ أن يكون موقوفا على النص، وهذا أحوط أن يقال بأن الأصل أنه لا يخبر عن الباري جل وعلا إلا بما جاء في الكتاب والسنة. وأما التصريف في الأفعال في الألفاظ هذا أمر أخف، لكن من حيث أصل المادة فالأصل أنه غيب، فكيف حينئذ يتجرأ المسلم على أن يطلق على الباري جل وعلا أنه خبر ليس به بصفة؟ ثم نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى تفريق حقيقي بين الوصف والخبر، الوصف والخبر. يعني ما اجتمع فيه الوصف والخبر، ما الضابط فيه؟ يعني قيل السميع ذو سمع، سميع ذو سمع متصف بصفة السمع، ما الفرق بين الوصفية والخبرية هنا؟ نقول إذا كان كل منهما لابد من حيث اللفظ لا إشكال، قلنا الأمر خف، سميع ذو سمع الاشتقاق أمر خف، لكن من حيث المادة، من حيث ما يتعلق بالباري جل وعلا لابد أن يكون توقيفيا، لابد أن يكون إذ السميع ذو سمع كل منهما دل على صفة السمع، وصفة السمع هذه مدارها إلى السمع، لابد من دليل. على كل استدلوا بأمور، أولا يعني على جواز الإخبار مطلقا بما جاء في الكتاب والسنة وفي غيره. قالوا التعبير عن الكمال الرباني لا يحصره لفظ ولا تحيط به لغة. تعبير عن الكمال الرباني، ولله المثل الأعلى، كمال من كل وجه، هذا لائق بالباري جل وعلا ولا يكون لغيره. إذا أردنا أن نعبر، إذا وقفنا على ما جاء في الكتاب والسنة حينئذ نفتقر إلى بعض الألفاظ، نحتاج إلى ماذا؟ إلى ألفاظ متعددة ولو لم يرد بها الكتاب والسنة لمكافأة الكمال الرباني للباري جل وعلا. وهذا جوابه أن يقال ولا يلزم من ذلك أن ننشئ ألفاظا من عند أنفسنا، لأن كمال الرباني الله عز وجل وهو الذي أخبرنا ببعض أسمائه لا بكلها أو لا بجميعها، وأخبرنا ببعض صفاته، حينئذ نقف على ما وقف عليه الشرع فنصف الله تعالى بما وصف به نفسه ولا نتعدى ذلك. إذن كون الكمال الرباني لا يحصره لفظ ولا تحيط به لغة لا يلزم من ذلك أن ننشئ ألفاظا من عند أنفسنا لم يرد السمع بها كالأسماء والصفات. يعني لماذا تفرق بين هذا وذاك؟ الأسماء تدل على الكمال الرباني ومع ذلك منعنا من الزيادة، وكذلك الصفات تدل على الكمال الرباني ومع ذلك منعنا من الزيادة. لماذا نأتي في باب الإخبار؟ نقول لأنه موافق للكمال الرباني فلابد من فتح الباب. وهي تدل، والأسماء والصفات لا حصر لها، وهي تدل على الكمال الرباني ولا شك، ومع ذلك المنع قائم من الوصف والتسمية عند عدم الدليل. لازم من ذلك ماذا؟ عدم الخبر عند عدم الدليل، هذا الأصل فيه. إذن هذا الدليل الأول، أن التعبير عن الكمال الرباني لا يحصل لفظ ولا تحيط به. الثاني قالوا أنه يلزم من عدم تجويز الإخبار عنه بكل ما هو مدح وثناء أو لا ذم فيه نفي كمال له يستحقه. يعني يلزم من عدم تجويز الإخبار نفي كمال يستحقه الباري جل وعلا. جوابه أنه ليس بلازم، ليس بلازم. لماذا؟ لأنك تقول هذا صفة مدح وتخبر بها عن الباري جل وعلا، ما دام أنه توسع في اللفظ هل نشتق له اسم للباري جل وعلا من هذا المعنى؟ جواب لا. إذن الاشتقاق وعدم الاشتقاق مرده إلى السمع، إلى السمع. إذن جوابه أنه ليس بلازم كالمنع من زيادة اسم أو وصف لم يرد السمع به. وإذا منعنا من زيادة أسماء هل يلزم منه نفي ما يستحقه الباري؟ إذا منعنا من زيادة اسم لم يرد به الكتاب والسنة هل يلزم منه نفي صفة يستحقها الباري جل وعلا؟ الجواب لا. إذا منعنا أن نصف الباري جل وعلا بما لم يرد به السمع هل يلزم منه نفي ما يستحق الباري جل وعلا؟ لا. الخبر كذلك لا فرق بينها. أما أن يقال الخبر إذا منعت نفيت معنى يستحق الباري جل وعلا ثم نمنع ذلك في الاسم والصفة، نقول هذا تفريق بغير مفرق. وربما نفاه عنه ناف فنفيك له موافقة له على مذهبه كالذات والوجود، هذا إراد علي. يعني لو نفيت الخبر عن الباري جل وعلا ربما توافق مبتدعا قد نفاه، وما يلزم. لماذا؟ لأن إذا منعنا على موجب النص حينئذ كنا واقفين مع النص، والحق لا يعرف بالمخالف، الحق لا يعرف بالمخالف. يعني إذا أهل السنة والجماعة بينوا أمرا ما وقد وافقهم أهل البدع، قل لكون أهل البدع وافقون إذا ننفي نحن؟ قضية عكسية، ردود أفعال. ما أثبته أهل البدع ننفيه ولو كان حقا، وما نفوه ننفيه ولو كان حقا. الجواب لا. إذن لا إشكال فيه. الثالث من أدلتهم أن من الألفاظ ما لا يصح إطلاقه إلا على الله ولم يرد لفظه في الكتاب والسنة، كالقائم بنفسه والسرمدي والأزلي، ونفيه نفي لما تضمنه من كمال. يعني بعض الألفاظ القائم بنفسها أين نضعها في القاموس؟ تطلق على من؟ واجب الوجود، لم تطلق على من؟ لو منعناها حينئذ منعنا من استعمال بعض الألفاظ التي تتعلق بالباري جل وعلا. وجوابه نقول نفي هذه الألفاظ، نحن لا نقول بالنفي أولا، نحن نقول ماذا؟ ولا إثبات، لا ننفي ولا نثبت، نتوقف في اللفظ القائم بنفسه لا نطلقه على الباري جل وعلا، لا ننفيه ولا نثبته، لأنه قد يكون الله عز وجل وصف نفسه به أو سمى نفسه بالقائم بنفسه ولم يخبرنا، كذلك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. حينئذ نقول هذه الألفاظ نحن لا ننفيها وإنما نتوقف فيها، وأما المعاني فيستفصل فيقال هذا المعنى حق وقد دل عليه اسم كذا وصفة كذا إلى آخره. وجوابه أن هذا النوع نتوقف في اللفظ نفيا وإثباتا لعدم النص، ولا يلزم من التوقف في اللفظ نفي مدلوله. رابع، قالوا لأن القرآن نجوز باب الإخبار، لأن القرآن فرق بين باب الوصف والتسمية وباب الإخبار عنه، فأخبر عن نفسه بالصنع والفعل ونحوها ولم يصف بذلك نفسه، فقال تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء، كما وصف نفسه؟ قالوا هنا أخبر عن نفسه ولم يصف نفسه، صنع هذا مصدر وله معنى، وأتقن هذا فعل ماضي ويدل على معنى، قد وصف نفسه بما ذكره، وقال إن ربك فعال لما يريد، قال صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، وجواب هذا محل وفاق لورود النص به. هذه الأدلة الأربعة التي أكثر من ذكرها وجمع البريكان رحمه الله تعالى، لكن كلها عليلة، ولذلك نقول الأولى بل قد يقال بأنه المتعين أن ما لم يرد به النص أنه يتوقف فيه فلا يطلق على باري جل وعلا أنه من باب الخبر، لأن باب الخبر وباب الوصف التفريق بينهما عسير من حيث المعنى ومن حيث الاستعمال. والأولى الوقوف مع الألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنة دون الالتفات إلى هذه الألفاظ التي لم ترد فيهما، فهي ألفاظ إنما جرت على ألسنة أهل السنة والجماعة متى؟ يوم أن خاضوا في الرد على المخالفين. نعم الرد على المخالف له شأنه، نحن الآن نتكلم في ماذا؟ في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة، تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة. المخالف إذا رد حينئذ يأتي تفصيله على حسب ما يذكره أهل السنة والجماعة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مبينا أن النزاع في الألفاظ إنما ورد عند المتأخرين وليس عند السلف الصالح، كما في الفتاوى الجزء الثالث صفحة 41، قال رحمه الله تعالى أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، كما مر تفصيله فيما سبق، لأنه الصادق المصدوق، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه، كذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفق عليه بين سلف الأمة، يعني من حيث الألفاظ ومن حيث المعاني. إذن لا خلاف عند المتقدمين في أنه الأصل أنه لا تستعمل الألفاظ الدخيلة، الألفاظ الدخيلة على عقائد أهل السنة والجماعة الأصل أنها لا تستعمل. قال رحمه الله تعالى وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى. وقال رحمه الله تعالى أيضا الجزء السادس 36 وأما السلف والأئمة فلم يدخلوا مع طائفة من الطوائف فيما ابتدعوه من نفي أو إثبات بل اعتصموا بالكتاب والسنة ورأوا ذلك هو الموافق لصريح العقل، فجعلوا كل لفظ جاء به الكتاب والسنة من أسمائه وصفاته حقا يجب الإيمان به وإن لم تعرف حقيقة معناه، هذا الأصل فيه، وكل لفظ أحدثه الناس فأثبته قوم ونفاه آخرون فليس علينا أن نطلق إثباته ولا نفيه حتى نفهم مراد المتكلم، فإن كان مراده حقا موافقا لما جاءت به الرسل والكتاب والسنة من نفي أو إثبات قلنا به، هذا في مقام الرد وليس في مقام تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة. قلنا به وإن كان باطلا مخالفا لما جاء بالكتاب والسنة من نفي أو إثبات منعنا القول به، ورأوا أن الطريقة التي جاء بها القرآن هي الطريقة الموافقة لصريح المعقول وصحيح المنقول، وهي طريقة الأنبياء والمرسلين. وقال ابن أبي العز شارح الطحاوية: التعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة، هو سبيل أهل السنة والجماعة. إذن باب الخبر حيث هو إنما يكون في قواعد الرد على المخالف، كل ما يتعلق بباب الخبر إنما هو في الرد على المخالف. قال رحمه الله تعالى: والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات ولا يتدبرون معانيها، ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده، وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن الأصل هو التعبير بما جاء في الكتاب والسنة، هذا الأصل في المسلم. هذه القاعدة السادسة، وهي ما هي؟ باب الإخبار أوسع من باب الصفات، باب الصفات. قاعدة السابعة، قد ننتهي أو لا، صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: ثبوتية ومنفية، ثبوتية ومنفية. فالثبوتية مراد بها هي الصفات التي تدل على معنى ثبوتي ووجودي، يعني شيء موجود، أو هي ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني عبر بهذا أو ذاك. صفات الثبوتية هي التي أثبتها الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله، أو هي التي تدل على معنى ثبوتي ووجودي. وجود تفسير للثبوت، يعني شيء موجود ليس منفيا، يعني نفي عدم، نفي عدم. وكلها ثبوتية صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك، هذه كلها صفات ثبوتية فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به. النوع الثاني صفات المنفية، ثبوتية والمنفية، هذان مصدران صناعيان، والتي يسميها البعض هنا المنفية السلبية نسبة إلى السلبي. والصفات المنفية ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أو هي الصفات التي تقع في سياق النفي. كيف نعرفها؟ هو ما وقع في سياق النفي، أي التي تدخل عليها أداة النفي، مثل ماذا؟ ما ولا وليس، يعني أدوات النفي تكون سابقة لها. وكلها صفات نقص في حقه تعالى يجب نفيها، كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب ونحو ذلك، فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق، مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل. يعني الثبوتية واضحة أنها متضمنة لمعنى كمال، لكن النفي في أصله عدم، نفي في أصله عدم، والعدم ليس بشيء. حينئذ إذا نفى الله تعالى عن نفسه شيئا ما، نقول هذا يتضمن شيئين: الشيء الأول نفي الصفة، اللفظ الذي تعلق به اللفظ، لا تأخذه السنة، نفي السنة ونفي النوم. ثم أمر آخر يزيد عليه، وهو إثبات كمال ضد المنفي، ضد المنفي، لأن كونه لا تأخذ سنة ولا نوم لذاته ليس بكمال، ليس به بكمال، وإنما الكمال هو في نفيه مع إثبات كمال ضده، وهو كونه حيا قيوما، ولذلك جاءت بعد الحي القيوم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. لماذا؟ لكمال حياته وكمال قيوميته. فحينئذ يجب نفيها عن الله تعالى مع إثبات ضدها، بل كمال ضدها وليس ضدها بحسب، على الوجه الأكمل. وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده، لا لمجرد نفيه، لأن النفي ليس بكمال بنفسه ليس بكمال. ونحن جعلناه ماذا؟ جعلناه صفة. نقول صفات الله تعالى نوعان، إذن صفات الله فيوصف بالإثبات ويوصف بماذا؟ بالنفي. إذن جعلناه وصما للبار، إذن لابد أن يكون متضمنا لكمال. ونفي النوم السنة فقط ليس بكمال في ذاته، لا لمجرد نفيه، لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، وذلك لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالا. كما قلت الجدار لا يظلم، نفيت عنه ماذا؟ نقصا. لكن الجدار هل الجدار قابل للظلم أو لنقيض الظلم العدل؟ الجواب لا، هو ليس قابلا له، ليس قابلا له. وقد يكون للعاجز عن القيام به فيكون نقصا، كما بقول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. لماذا؟ لأنهم ضعاف، ولذلك قد يقال بأن كذا إلى آخره. وقول الآخر: لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليس من الشر في شيء وإن هان، لأنهم ضعاف والضعيف ضعيف. مثال ذلك قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فنفي الموت هنا ماذا؟ يتضمن كمال حياته. قوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، نفي الظلم يتضمن كمال عدله، وهكذا. وقوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، نفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته. ولهذا قال بعده: إنه كان عليما قديرا. حينئذ النفي قد يتضمن كمال صفتين بل أكثر من ذلك، لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه. فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. بهذا المثال علمنا ماذا؟ أن الصفة المنفية قد تتضمن أكثر من كمال. هذه القاعدة السابعة. القاعدة الثامنة: الصفات الثبوتية. الآن عرفنا ثبوتية، أولا قاعدة سابقة صفات نوعان: ثبوتية ومنفية. الآن في الثبوتية، هذه القاعدة تتعلق بالصفات الثبوتية، تنقسم باعتبار تعلقها بذات الله تعالى إلى قسمين: ما أثبته الله تعالى قسمان، صفات ذاتية نسبة إلى الذات، عرفنا المراد بالذات، وصفات فعلية. صفات فعلية، إذن هذا التقسيم ليس لمطلق الصفات، يعني قسام الصفات إلى ذاتية وفعلية لأحد نوعي الصفات، وهي الصفات الثبوتية. المنفية لا تنقسم، المنفية لا تنقسم إلى ذاتية وفعلية. ما هي الصفات الذاتية؟ قالوا: هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها. لم يزل في الماضي ولا يزال يعني في المستقبل متصفا بها، يعني لا تنفك عنها. أو هي التي لا تنفك عن الذات، يعني لا توجد في وقت دون وقت، كالعلم هذا متصف به الباري جل وعلا في الأزل وفي المستقبل، والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة، ومن الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين ونحو ذلك، كلها صفات ذاتية لا يزال في الماضي ولن يزال في المستقبل، لا تنفك عنه الذات في حال من الأحوال. الفعلية هي التي تتعلق بمشيئته جل وعلا، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش. استواء العرش لم يكن ثم كان، خلق السماوات والأرض ثم استوى، لذلك دائما تأتي ثم، يعني دل على الترتيب على التراخي، ثم استوى على العرش، إذا لم يكن مستويا. ننفي أو لا؟ ننفي أو لا؟ قبل خلق السماوات والأرض لم يكن مستويا، نعم لم يكن مستويا، ثم استوى، إذا لم يكن ثم كان، هذه صفة فعلية. والنزول إلى السماء الدنيا، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير كل ليلة، هذه نقول صفة فعلية. لماذا؟ لأن تعلقت بالمشيئة، لأنك تعتقد الآن مثلا في هذه الساعة لم يأتي ثلث الليل الأخير، هل نصف الله تعالى عز بالنزول؟ الجواب له: ننفيه الآن، نعم ننفيه، ننفيه قطعا، لأنه مقيد في النص بثلث الليل الأخير، إذا جاء وقت الثلث الأخير نقول نزل الله تعالى، نصفه بالنزول. إذن صفة ذاتية وصفة فعلية. وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين، قد يشتركان، ما يدل على الذات والفعل باعتبارين، كصفة الكلام. صفة الكلام هي ذاتية باعتبار النوع، فعلية باعتبار الآحاد، اعتبار الآحاد لأنه يتكلم ولا يتكلم، فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، كما في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته، يعني إذا قيل بأن هذه مردها إلى المشيئة حينئذ نقول الله عز وجل لا يشاء شيئا إلا لحكمة. وقد تكون الحكمة معلومة لنا قد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة، كما يشير إليه قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. قاعدة التاسعة، يلزم في إثبات الصفات التخلي عن هذه المحاذير الأربعة، وهي تحريف، يلزم في إثبات الصفات التخلي عن هذه المحاذير الأربعة وهي تحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل، وسبق شرحها مفصلا. ويدخل تحت هذا الأصل قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نجعله قاعدة مستقلة على ما سبق بيانه. قاعدة العاشرة، ترك الإلحاد في أسماء الله وصفاته، ترك الإلحاد في أسماء الله وصفاته، وهذا مأخوذ من قول ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، وسبق شرحها. قاعدة الحادية عشرة، هذه قاعدة طويلة ومتعلقة بقوله وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، هذه تحت مباحث ونحن سنقف، والدرس سيكون بعد رمضان إن شاء الله تعالى للاختبارات والإجازة، وإذا عدنا إن شاء الله تعالى نكمل ما وقفنا عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اتمام القواعد كما ذكرنا يا إخوان أهم مما يتعلق بالمتن، لأنه يتعلق به تأكيد عقيدة أهل السنة والجماعة من حيث التفسير وإدراك المعاني التي أصلها أهل السنة والجماعة، ثم لا يمكن أن ترد على المخالف إلا بإتقان هذه القواعد، وهذا العلم يحتاج إلى تصنيف، يعني لم يخدم إلى الآن، إنما أشهر ما فيه التدمرية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك قواعد المثلى إن كتب البريكان، كذلك قواعد الكلية، وكتاب حسن لكنه يحتاج إلى تأصيل أكثر، ويحتاج الفن إلى مزيد التأليف. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.